يتسم أفراده بالبعد عن دروس العلماء والانغلاق على أنفسهم أي على كبرائهم، ما يحضرش لكبرائهم بس في دعوتهم فقط، وأولئك يهتمون اهتماما شديدا بالكتب العقلانية البعيدة عن الإسلالات بأقوال السلف مثل كتب السيد قطب ومحمد قطب والمجيد الشاذلي. يعني تكلمت من قبل عن المنهج السلفي وقلت إن المنهج له أصول، أصول في الاعتقاد، وأصول في الاستدلال، وأصول في الفهم، وأصول في السلوك. وليس كل من يدعي وصلا بليلة فلا بد أن تقر له ليلة بهذا الوصف، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. فليس كل من هب ودب يأتي ببعض الأشياء ويجمعها ويقول بأنه سلفي أو أنه على علم أو على دراية، هذا خطأ، ولكن لابد أن يكون أو أن تكون هذه الأصول قائمة ويحاكم إلى هذه الأصول. فإذا كان ملتزما بها اعتقادا واستدلالا فهما وسلوكا تحصل له من المنهج بمقدار ما أخذ وبمقدار ما طبق، وإلا كان مدعي. الأستاذ سيد قطب عليه رحمة الله رجل فاضل وأديب بارع يرعه، لعل أديبا لم يخط مثل ما خط ذلك اليراع، يعني ما شاء الله لما بيكتب فإن قلمه سيال، عبارته جياشة، ألفاظه كثيفة الدلالات والمعاني، يفيض من روحه على أسلوبه بحيث أنك تتصور الألفاظ والجمل والتراكيب شخوصا تكلمك وتستنطقها وتحدثك. هذا في كتابات الأستاذ سيد قطب، وهذه مزية قل أن تجدها عند غيره، مزية حقيقة، يعني مزية. ولكن لا ينبغي أن يأخذنا ذلك الأمر كي نجعله في مصاف الفقهاء والمجتهدين والأئمة الكبار، أبدا. الأستاذ سيد قطب كان يعني ناقدا أدبيا، وكان يعني مهتما بمسائل البلاغة والبيان واللغة، ثم لما سافر إلى أمريكا وجد اجتهاد الغرب في محاربة الإسلام فألقي في قلبه حب الإسلام والدفاع عن قضاياه، فلما أتى إلى مصر أخذ يكتب عن الإسلام، فكتب العدالة الاجتماعية والتصوير الفني في القرآن ونحو من ذلك من هذه الكتب. ثم بعد ذلك سجن، عندما انضم إلى الإخوان سجن في الأربعينات، ثم بعد ذلك سجن في فترة الستينات، ثم أعدم عليه رحمة الله. إذا لم يحصل تحصيلا شرعيا متقنا أو متقنا إلا ما أخذه من فتات العلوم الشرعية في كلية دار العلوم، لأنه خريج في كلية دار العلوم، يعني المناهج التي كانت تدرس له في الشريعة والفقه نحو من ذلك، هذه حصيلته في العلوم الشرعية. ولما داخل إخوان، أنتم تعلمون أن الإخوان لا تضيف بعدا علميا لمن دخل فيها، شيرا ولا إيه؟ لم تضف له بعدا علميا جديدا، يعني مش مثلا وضعوا له برنامج علمي قوي بحيث أنه يطبقه ويمتد أبدا، كأنما داخل إخوان أفرادوا له في مجلة الدعوة وكتب فيها، وخلال فترة قليلة صار من المنظرين في جماعة الإخوان. وليقرأ يعني كتابات الشيخ سيد قطب عليه رحمة الله في مجلة المسلمون أو في جريدة المسلمون منذ سنين قبل أن تلغى، ممكن يقف على جوانب خفية لم تكن معلومة. إذن هذا الرجل وهذا كلام أخيه عنه أنه ليس مفسرا وليس عالما فقيها، ولكن يمكن أن تقول رجل عنده وجدان، فالمعاد الجياشة التي جاشت في قلبه واستعرت في عقله أراد أن يسترها لعل أحدا أن يستفيد به. ده خلاصة المسألة، هذا خلاصة المسألة. بالنسبة للأستاذ عبد المجيد الشاذلي، قدر لي أن ألتقي به في سنة 81-82 في رحلة ممتازة جميلة. فرجل يعني خطير حقيقة، يعني كتاباته ثقيلة والعجيب ان السعوديه طابت له كتابا، وهذا الكتاب مليء بالمغالطات، وهو متاثر في منهج المعتزله، اسمه الحد الفاصل بين الايمان والكفر. هذا الكتاب تاثر فيه الاستاذ الشاذلي وهو من اسكندريه بمذهب المعتزله والافكار التي اخذها عن الاستاذ السيد قطب فيما يتعلق بالجاهليه ونحو من ذلك، هي افكار وظفها على حسب المنهج الاعتزالي. فالذين يدرسون مثل هذه الكتب صاصلون الى خانه الجهل المركب. يعني الذين يدرسون مثل هذه الكتب يدرسونها ويعتبرون ان العلم لا يوجد الا فيها، سيصلون الى خانه الجهل المركب. وبالتالي فان الجهال الذين لا يعلمون يكونون خيرا منهم. والأوفق أن يشاهد المسلم في الاطلاع على كتب السلف قديما وحديثا، وعليه أن يحفظ كتاب الله عز وجل، أن يطالع في التفسير، أن يحفظ بعض المتون في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن يطالع شرح هذه المتون الحديثية، أن يزاحم العلماء برتبتيه، وأن يغشى مجالسهم، وأن يعني يكون مع الأخيار الأطهار، وأن يجتهد في السؤال. ثم إذا رسخ ويعني قويت ملكته العلمية وصار يعني قويا قادرا على التمييز، قلنا له اقرأ ما شئت. بعد المرحلة تقول له إيه؟ اقرأ في المعتزلة والجهمية والخوارج والشيعة، اقرأ زي ما تعصر، مش هتخاف عليك بعد كده. لكن يبقى الأخ لسه مبتدئ، لسه مبتدئ، بنعلمه تاتا تات، لسه تاتا تات، ينفع كده يا طيب؟ لسه علمه تاتا تات يعرف الحياه ديت؟ الله المستعان. يعني هل تفسير سيد قطب هو المناسب لهذا العصر؟ تفسير سيد قطب تفسير طيب، يعني ممكن ان تستفيد منه بعض الافادات، ولكن لا تجعله بمفرده، ضف معه غيره مثل تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، أضواء البال الشنقيطي، غير من ذلك إن شاء الله. يعني لا يقال إنه تفسير بالمعنى اللي هو المطلوب، يعني هذا كله موجود. وقلت لك أن هذا الرجل حصيلته الشرعية ضعيفة، قلت لك في البداية عندما تجتهد وتبتدئ الطلب بالقراءة في كتب السلف، بعد هذه المرحلة اقرأ ما شئت، لأنك عندها تستطيع أن تميز بين الغث والسمين. أما الأخ في ذات الطلب، لا أنصح أن يقرأ في مثل هذه الكتب.